أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن محظورات الإحرام، وهي ما يحرم على المحرم أن يفعله بعد إحرامه مما كان مباحا له قبل ذلك. من ذلك ذكرنا لبس المخيط، ومنها تغطية الرأس، ومنها وضع الطيب، ومنها إزالة الشعر من البدن ومثله من الرأس أو البدن، ومثله تقليم الأظفار. الخامس قتل الصيد. الصيد ذكرنا في المرة اللي فاتت، ذكرنا فيه تفصيل، ومن ذلك الدلالة على الصيد ونحو ذلك. كذلك عقد النكاح، ذكرنا أن مذهب الجمهور أنه لا يصح هذا العقد الذي يعقده الإنسان المحرم، سواء كان هو الزوج ولا الوكيل أو الولي للزوجة أو الزوجة نفسها. هذا النكاح في أثناء الإحرام عند الجمهور يكون محرما، وينبني عليه فساد هذا النكاح على تفصيل قدمناه. من ذلك ما ذكرناه في مسائل الصيد، في مسائل الصيد مسائل كثيرة، وحيجي في جزاء الصيد الكلام عليها، فنرجئ شيئا منها لجزاء الصيد. من ذلك أيضا من الممنوعات الوطء، إنسان جامع أهله وذكره الوطء في الفرق. قال والدواعي، والدواعي، وطبعا في يعني شيء ممنوع منه على أنه حرام، في شيء آخر ممنوع منه على أنه أقل في الحرمة، أو على أنه مكروه، أو على أنه غير خلاف الأولى وهكذا. فما كان من دواعي الجماع، فالآية تقول لا رفث، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالأصل في الرفث الجماع، زي ما يقول ابن عباس رضي الله عنه. قالوا يبقى في الإنسان لما يحج أو صار محرمة فلا يرفث، لا يرفث، يبقى لا يأتي أهله. لكن مقدمات الجماع قالوا دخل تحتها، دخلة هل بنفس الدرجة في التحريم والمنع والجزاء الفدية فيها ولا أقل منها؟ دي تحتاج شيء من التفصيل، هو حيقولهن بعد قليل. يبقى هذا الوطء في الفرض للآية لا رفث ولا فسوق، الفسوق المعاصي، نهانا عن المعاصي. ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، وتكلمنا قبل ذلك عن ذلك، وأنه الفسوق المعاصي وخاصة كبار المعاصي. لا جدال في الحج معنى الأحكام ثبتت من الله عز وجل، فلا جدال فيها ولا كلام فيها، قد ثبتت بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الحج يجوز على الصور اللي ذكرناها من أن يكون مفردا أو متمتعا أو قارنا. كذلك يجوز إدخال الحج على العمرة، ويجوز إنه الحج يفسخ إلى عمرة على صورة التمتع. كذلك مسائل العمرة في أشهر الحج، انتهى أمر ما كان من الجاهلية إنه هذا من أفجر الفجور، لا، لا جدال في ذلك، أنها صارت من المناسك، وأنه يجوز أن تكون العمرة في الحج. هذا معنى من معاني لا جدال في الحج. معنى آخر لا جدال في الحج، النهي عن المماراة، النهي عن الجدل، الإنسان ما يفتحش باب الخصومة وهو في الحج. يبقى على ذلك هنا معنى أنه لا جدال في الحج، أحكام قد أثبتها الله عز وجل، فلا مجال لإنسان أنه يطعن في ذلك أو أنه ينفي هذا الذي أثبته الله سبحانه. والمعنى الآخر أنه لا جدال في الحج بمعنى لا مخاصمة، لا تشدد مع زميلك مع الحج الذي معك وتماريه وتجادله حتى تقع الخصومة بينه. أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، إجماع العلماء. هنا الآية تقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هي هنا النهي واحد، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، النهي واحد. ولكن هنا قالوا لا، لا يبطل الحج شيء من هذه الأشياء المنهي عنها إلا حاجة واحدة فقط اللي هي تفسد الحج، هو الجماع، هو الجماع. أما الكفر فهو مبطل، مرتد عن الدين، فلا يصلح معه حج الإنسان مرتد. الوط حرام لا رفث، دواعيه المباشرة دون الفرج والاستمناء أيضا أنه هذا ممنوع منه في الحج. الممنوع يبقى هنا يحرم عليه الجماع، مقدمات الجماع يمكن يكون من اللمس، من التقبيل، من المباشرة دون الفرج، يكون بعضها أشد من بعض كما سيأتي في التفصيل في ذلك، لكن مش هيستوي الجميع. الإنسان باشر زي إنسان جامع، اللي جامع أفسد الحج، الذي باشر إما ينزل أو لا ينزل، إذا أنزل يبقى عليه دم، إذا لم ينزل هنا إما بالإنزال عليه بدنة وبعدم الإنزال يبقى عليه دم عليه شاف، أو إنه إذا أنزل عليه دم إذا لم ينزل فلا شيء عليه إلا الاستغفار. نشوف التفصيل اللي في هذا الشيء. بيقول لنا في جميع المحظورات الفدية، في جميع المحظورات اللي كان يباح له قبل الإحرام ومنع منها بعد الإحرام فيها الفدية إلا الصيد، إلا أنه يصيد مش هتبقى بقى فدية، ده هيبقى جزاء الصيد في التفصيل الذي في جزاء الصيد. يبقى في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، هو بيذكره هنا، وتكلمنا أن قتل المؤذي جائز، تقوم القمل وبلغيس وغير ذلك. كذلك عقد النكاح بينفسخ هذا العقد ولا دم عليه بسبب ذلك. في البيض والجراف قيمته، وقدمناها برضو في المرة السابقة، وتكلم قال لك في الشعر أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، يعني عايز أقول إن الشعر هذا مش هيعتبر إنه حلق للرأس، والشعر شيء يسير يبقى فيها إطعام مسكين، في اثنين إطعام اثنين، عنه في ثلاثة إطعام ثلاثة، أو عنه في ثلاثة يكون الجمع، يبقى عليه في الثلاثة الدم أو الفدية اللي هي على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك. يمكن نستسهل إن نقول ارتكب محظورا عليه دم، لكن أنت فاهم إنه المحظورات اللي من جنس لبس الثياب، تغطية الرأس، من جنس وضع الطيب، من هذا الشيء قص الشعر وكذا، هذه على التخيير، هذه على التخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا عبرنا إنه عليه دم في كذا، عليه دم في كذا، مش معناه فقط دم، لا، على التخيير الذي ذكرناه، بس قد نختصر أحيانا. يقول: الضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفتي، تبيح له المحرمات، يعني إذا اضطر فاحتاج أنه يلبس طاقية على رأسه يبقى على ذلك يلبس الطاقية إن احتاج إلى ذلك وعليه الفدية. إذا اضطر بسبب المرض احتاج أنه يلبس ثيابه لأنه جاله برد شديد، يخاف على نفسه، نزل شعبية خرج على نفسه، صلوا حالة، يبقى على ذلك يجوز له أن يلبس ثيابه. هنا لا إثم ولكن عليه الفدية في ذلك، عليه الفدية، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، يبقى بسبب المرض انتهك شيئا من محظورات الإحرام ففدية هنا مريضا أو به أذى من رأسه، فنص على الاثنين إنه مريض أو به أذى من رأسه، المريض أشد حالا من الذي به القمل في رأسه، فجعل الاثنين إنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب ايه الفدية بقى هذه؟ فدية من صيام او صدقة او نسك. توقفنا المرة اللي فاتت في جزاء الصيد في اشياء، بس اللي كونه هيذكره بعد كده ما مش هنعيده كله تاني، فأجلنا جزء منه لما يذكره هو هنا في الصيد نفصل مع ما يذكره. طيب فدية من صيام او صدقة او نسك، الفدية تعريفها ما يجب بسبب الاحرام او الحرم، ما يجب بسبب الإحرام ولو كان في الحل، أو بسبب الحرم وإن كان حلالا، وإن كان حلالا. يبقى هنا اختصر لنا أنه الفدية الشيء الذي يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني انتهك شيئا مما يحظر عليه في إحرامه أو في الحرم. هي قسمان الفدية، لما نقول يجب عليك فدية، يا إما تجب هذه الفدية على وجه التخيير، يعني أنت مخير، زي ما قلنا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى هنا الفدية على التخيير، أو على الترتيب، افعل كذا ما لقيتش يبقى كذا، ما لقيتش يبقى كذا. يبقى في عندنا التخيير، فدية على التخيير، وفدية على الترتيب، الترتيب. طيب فدية التخير هتبقى في ايه؟ احفظوا بقى الحدث اللي قدامكم هنا، انتهك محظورا من المحظورات اللي ذكرناها، هو ذكر لنا سبعة هنا، وحتشيل منها عقد النكاح مش هيبقى داخل فيها، والصيد هيبقى له الجزاء بتاعه، يبقى هنا هيقول لك زي اللبس، يلبس كفدية اللبس الطيب تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، عشان هيعتبر أكثر من اثنين إيه؟ جمع، يعتبر جمع عليه هنا إزالة أكثر من الثنائي، يبقى هنا مخير بين فدية مسلمة أو صدقة، لكن أقل من الجمع هيخليه إيه؟ طعم، يطعم مسكينا على كل وجه. أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والإبناء بنظرة، يعني إنسان نظرة فاستدفع نظرة وراح نظرة غاية ما استسيرت شهوته فنزل منه المني، يبقى عليه الفدية، هذه الفدية عليه دم يعني، أو التخيير مخير بين صيام أو صدقة أو نسك. هنا إحنا ماشيين مع الكلام اللي هو بيذكرهن هنا، إنه الإمناء بسبب النظرة، نظرة فأمنة، هذا ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه. إنه قد يكون إنسان بالنظرة إنه ما خدش باله، كان معذورا نظرا لزوجته أو كذا، وقد لا يكون معذورا بالنظر إلى امرأة أجنبية. فهنا الإمناء بالنظرة هنا إذا كان معذورا إزاي هيبقى عليه دم في هذا الشيء؟ هذه تحتاج تفصيل بين شيء أولي. والمباشرة بغير إنزال مني، المباشرة باشرة المس البشرة، البشرة هذه معنى المباشرة. المباشرة قد يكون بالتقبيل، يقبل أهله، قد يكون بلمس الجسد من الرجل المرأة والعكس في ذلك، هذه مباشرة. وما نزلش منه مني، قد ينزل منه مزي وقد لا ينزل منه شيء، هو بيختار أنه عليه هذه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفيها تفصيل. قد يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يبقى دي الفدية على التخيير في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، محظور من محظورات الإحرام، إنه غطى شعره، لبس ثيابه، إنه وضع طيبا، إنه قص شعره، حلقه كله أو بعضه، يبقى هنا عليه هذه الفدية على وجه التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اختياره هنا أنه إذا كان الذبح يبقى شاة، إذا كان صيام هيبقى صوم ثلاثة أيام، وده اللي في الآية مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. عايز يقول يعني البر هذا أعلى ما يكون، وكأنه كان أغلى عندهم، فجعل إن كل مسكين يأخذ مد، والمد يعني ربع الصاع، يعني ربع الصاع. فإذا كان مد البر، إذا كان صاع القمح البر يعني بيعمل حوالي 2 كيلو ربع أو 2 كيلو نص مثلا، هيبقى الربع بتاعه، الربع بتاعه هيبقى نص كيلو شوية، 600 جرام أو نحو ذلك من هذا اللي هو ربع الصاع. فإذا كان من غيره هيبقى نصف الصاع، إذا كان من الرز مثلا وصاع الرز يعمل 2 كيلو ونص 3 كيلو، هيبقى نص هذا الصاع، يبقى كيلو ونص من الأرز. هنا يعني نصف صاع من غيره. الآن نقول يجوز هذا الشيء، إنك تعطي هذا الشيء، ولكن أفضل منه الإطعام، أنك تطعم بحسب ما يتيسر، الإطعام أفيد للفقير من ذلك، فبحسب ما يتيسر. الدليل الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحديث بتاع كعب بن عجرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. كعب بن عجرة كان أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل شعره طويلا، ولقلة ودود المياه ولطول السفر ولكثرة التراب دخلت الهوام في شعر، إتمال شعر رأسه بالقمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو امسك بشاة، أو امسك بشاة. يبقى هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحلق رأسه، أو أنه يصوم ثلاثة الأيام، أو أنه يطعم ستة مساكين. وإطعام ستة مساكين الراجح أنه يطعمها ثلاث أصع لكل مسكين نصف صاع. قال: أو امسك بشاة. قالوا هنا لفظة أول التخيير، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، إن اخترت أي واحدة مع أنه ما بيستوش ثلاثة، لا يستوي هذا مع ذاك إلا في أنه جزاء هذا الذي فعله، وهذه الفدية فيها أنه مخير يختار واحدا من الثلاثة وأجزأت عنه. وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه، يعني بيقول حاجة اللي بيترفه بها أنه يلبس ثياب يحط طيب يحلق من الشعر، على ذلك ما كان مثلها يكون الجزاء نفسه. قال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ده صححه الشيخ الألباني عن ابن عباس الموقوف، يعني فتوى من ابن عباس رضي الله عنهما. في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، يبقى هنا إنسان بيعتمد أركان العمرة، هتبقى الإحرام ويبقى الطواف بالبيت ويبقى السعي. طيب هو خلص الحدث دي، خلص أركانه ولا ما خلص؟ بقي عليه أنه يحلق أو يقصر. هو قبل ما يحلق ويقصر راح جامع أهله، جامع أهله. الحلق والتقصير على قول الجمهور أنه واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج، على قول الأحناف أنه تحلل من إحرام، يتحلل من الإحرام، يبقى هنا يفعل الشيء الذي يتحلل به من الإحرام. فهنا يقوم يقول إنه إذا جامع أهله في هذه الحال قبل ما أهله هو يتحلل بحلق الشعر، يتحلل، فإذا أتى أهله فكأنه تحلل بهذا الشيء. لكن ابن عباس يقول عليه فدية، إنه حلق الشعر الراجح أنه من المناسك، من المناسك يؤجر عليها الإنسان، فطالما أنه يؤجر عليها ما هيش مجرد فك إحرام، مش فك إحرام بأنه بيحلق، ولا حتى لو كان إنها الصورة أنه بالحق يفك إحرامه، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين دعا له مرة واحدة، دل على أن هذا من المناسك التي يؤجر عليها وله الثواب فيها بالحلق أو بالتقصير. فعلى ذلك إذا انتهك هذه الحرمة اللي هو فيها الآن قبل ما يحلق شعرها أو يقصر فعليه هذه الفدية، فكانت الفدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير، على التخيير. وروى الأسرم أيضا أن عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دمه، يعني عايز يقول أنه في القبلة فيها هذا الشيء، إذا قبل امرأته وهو محرم فعليه الدم، أجمع له على أن يهرق دمه. يعني لما يقول أجمع له معنى فيها إجماع في هذه المسألة، طالما فيها إجماع مش هنقدر نتكلم، ولكن ما لقيناش هذا الأثر، لا الألباني يتكلم عليه ولا لقينا هذا الأثر إلا في المغني لابن قدامة رحمة الله عليه، فيحتاج لأن يكون أثرا قويا حتى نثبت الإجماع، يبقى اللي قبل امرأته في الإحرام عليه دم، أو خاصة ما ذكرش حاجة تانية، أجمعوا له عليه دم، ما قالوش دم أو كذا أو كذا، ما جعلوش تخيرا. فهنا نقف في هذا الإجماع اللي هو بيقوله لنا لغاية ما يثبت لنا الإجماع، وما لقيناش حاجة تدل عليه. لكن على كل هذا إلا عليه الجمهور أنه إذا قبل امرأته عليه دم لهذا الأسر اللي ما لقيناهوش إلا في المغني لابن قدام. وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما. القياس صحيح، ده لو ثبت الأصل، ثبت الأصل الأول وإنه فعلا هذا إجماع نقول يقاس عليه. ولعل الراوي أجمع، يعني يقول أجمع على هذا الشيء أو أجمع على المفتون اللي كانوا موجودين، أما نقل إجماع عن كل العلماء هذا صعب، فعلى ذلك لا نفضل، إحنا نقول هذا شيء فرض واجب وفيه خلاف، فيه خلاف وحنشوف إذا فيه خلاف ولا مفهوم. لكن هذا الأحوط، هذا الأحوط أنه إذا قبل امرأته في الإحرام، وهنا بنقول يمكن قبل ونزل منه مني، لعله يبقى عليه دم في هذا الشيء، خلاص صحيح هذا الحكم يقال مباشرة دون الفرج ونزل منه مني لعله، لكن أي قبلة قبل ونزل مني ما نزلش منه حاجة عليه، نحتاج لدليل أقوى مما يذكره هو، وخاصة هو ما يذكرش إسنادا وقال أجمع فتركها كده أرسلها أرسال. قيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، إذا لم يثبت الأصل حيكون الفرع زيه. المباشرة يعني هل يستغفر الله فقط إذا باشر أهله وخلاص معلوش حاجة، ولا يستغفر وعليه كمان الدم؟ هنا الإلزام بالدم غرامة مالية تحتاج لدليل قوي، ان احنا نلزم بالغرامه الماليه، وخاصه ان الفقهاء يعني كثير منهم كثير ما يقول عليه دم في كذا، عليه دم في كذا، عليه دم، وقد لا يكون عليه دم في هذا الشيء لعدم الدليل، فمش هنقدر نمشي معاه في كل اللي بيقوله عليه دم عليه دم، الا اذا تيقنا حتى نغرم الانسان عليك دم في هذا الشيء. فاذا قبل الرجل امراته لا نقدر ان نقول عليه دم الا ان يثبت، وما ثبتش عندنا هذا الاثر. قيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما. المباشرة إذا كان معها إمناء ماشي، أما مباشرة من غير شيء فيستغفر الله عز وجل. الإمناء بنظرة ونحوها أو نحوهما، نحو المباشرة والإمناء، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحد، فوجبت به شاه كالحلق. يعني كلام ممكن يتعدى يعني كده، انما ما نقدرش ان احنا يعني احنا بين امرين، انه اصلا الذي قال عليه في ترك الواجب دم هو ابن عباس مش النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتوى من ابن عباس رضي الله عنهما. برضو عليه دم طبعا على وجه التخيير، على فدية التخيير هنا بين اشياء، ولا هو دم وخلاص؟ ما قالش تخيير، قال دم وخلاص، فالزم باصعب الاشياء فيها، يحتاج لدليل اقوى مما يذكره، وخاصه انه مختلف بين العلماء في انه اذا نظر فامن وهو صائم هل يبطل صيامه ولا لا يبطله؟ فقال والله اذا كان يستشار في اخوته بسرعه، وانه ملوش قصد في هذا الشيء، مجرد ما نظر ودار فحصل ما معلومه ما يفسدش صومه، طيب الحد فليكن مثل هذا الشيء في الحد اذا نظر لامراته فحصل فيه هذا الامر. طيب نشوف كلام القدامى في المساله دي. يقول مساله: قال الخراقي فان قبل فلم ينزل فعليه دم. ده كلام الخراقي من الحنبلة، قال إن قبل فلم ينزل، يعني نزلش منه مني، قبل بس ما حصلش عليه دم. طيب إن أنزل، قال عليه بدن، يعني إذا قبل فأنزل عليه ناقة، عليه ناقة، صعب أوي هذا الشيء. طيب عن أبي عبد الله رحمه الله، مين أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه. رواية أخرى: إن أنزل فسد حده، أصعب أوي، صعب أوي. إذا يعني قبل أهله فأنزل منيا باظ الحد، الله استوى بقى اللي قبل باللي جامع، وده فرق كبير أو بالانجماع وبالتقبيل. طيب نشوف القدامى حيقول إيه. يقول: جملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء، يعني القبلة قبل امرأته زي اللي باشر وأتى كل شيء إلا الجماع، دي زي دي سواء. والله فيها نظر، دي مش زي دي أبدا، ما يكونش هذا مثل هذا. طيب قال: إلا أن الخراقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحد عند الإنزال، ولم يذكر في إفساد الحد في الوطئ دون الفرج إلا رواية واحدة، وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين، وذكرنا الخلاف في ذلك. يعني كأنه هنا بيقول إفساد الحد بالإنزال فيها روايتان ذكرها الخراقي، أن يفسد حده، أن لاحظ أنه بشر دون الفرج، وبشر دون الفرج، هل يفسد الحد ولا لا يفسد الحد؟ فأقول لك فيها روايتان كما ذكر الخراقي، لكن لم يذكر في إفساد الحد في الوضع دون الفرج إلا رواية واحدة، وقد ذكرنا فيها أيضا أن فيها روايتين، يعني بالوضع دون بشرة بس، لا ده بالوضع دون الفرج. قال إن فيها يعني خلاف، يفسد الحد ولا لا يفسد الحد. نشير إلى الفرق توجيها لقول الخراقي، نشير إلى الفرق يعني بين هذه الأشياء توجيها لقول الخراقي. هنا معنى بيأخذ بقوله إشارة بس مكسوف، يعني يقول لنا أنه ما بيخش، بس بنودي القول هذا أدب جنب من ابن قدامة رحمة الله عليه، يعني هو بيشرح كلام الخرقي رحمة الله عليه، فبيقول إن الخرقي ذكر كذا وإن فيها كذا، فنذكر التوجيه ليه هذا الشيء، فنشوف التوجيه بتاعه يقول إيه. قال: نقول إنزال بغير وطئ لم يفسد به الحد كالنظر، يعني الإنسان الذي باشر أهله هو بيوجه بأنه إذا باشر هذا لا يفسد الحد، زي النظر لا يفسد الحد. إنزال بغير وطئ فلم يفسد به الحد، لم يفسد به الحد كالنظر، ولأن اللذة بالوطئ فوق اللذة بالقبلة فكانت فوقها في الواجب. فبدأ يقول لنا إن في مراتب في هذا الشيء، أعلى ما يكون إن الإنسان وطأ أهله، وطأ أهله في إحرامه يبقى بطل هذا الحد، بطل الحد بتاعه أو فسد هذا الحد وعليه البدنة. طيب يقول فالوطء في الفرج أبلغ في الاستمتاع، أفسد الحد مع الإنزال ومع عدم الإنزال. الوطء دون الفرج دونه فأودب البدنة وأفسد الحد عند الإنزال، أفسد الحد عند يعني الله. طب إيه الفرق بين هذا وبين الاستمناء؟ الفرج ما هي إيه؟ وطء دون الفرج معنى ما جمعش، ففي الإنزال بالاستمناء أنه لم يفسد حده، لم يفسد حده، فليكن هنا. وده اختيار ابن قدام، بس هو بيوجه كلام الخراقي، بيوجه كلام الخراقي. والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها، فيجب بالقبلة بدن عند الإنزال من غير إفساد. عايز يقول إذا قبل أهله فنزل منه مني يبقى عليه البدن، عليه ينحر ناقة ويزاح على فقراء الحرم. وتكرار النظر دون الجميع فيجب الدم عند الإنزال، عليه خروف يعني يذبحه، ولا يجب عند عدمه شيء. ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة قال كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما. روي عن ابن عباس أنه قال لرجل قبل زوجته أفسدت حجتك. روي عن ابن عباس، صيغة صيغة إيه؟ تمريض، محتاجين لحاجة قوية شوية عن كده علشان إفساد الحد وعيد حد تاني مع صعوبة الحد في كل زمان، وزماننا أصعب وأصعب، وبساطة كده أنه قبل أهله وعيد الحد، لا ينفعش الكلام ده، عايزين حاجة قوية تفيد هذا الشيء، بحيث أنه النظرة نظرتان، نظرة التورع حين تنظر أنها عبادة، ونظرة ثانية الغرم والتكليف حين تكلف مسلما حج مرة ثانية وإغرام مال من جديد بكلمة أنت هتقولها، هتغرم وروح حج تاني ادفع 30,000 و40,000 عشان تحج ويمكن تعرف ويمكن ما تعرفش، لا هذا قد يكون صعبا، فنحتاج لدليل قوي حتى نقول أنه قبل أهله عليه. يعني قلنا في الجماع لأن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي، قال ابن عباس ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا لم نجد لهما مخالف من الصحابة، يبقى هذا إجماع سكوتي، هذا اللي في هذا الشيء في إفساد الحد، وقالوا لا يفسد الحد إجماعا إلا بهذا الشيء، يبقى خلاص الإجماع في مسألة الوضع. لكن بالقبلة يفسد الحج ونقول ورع؟ لا، ما نقولش ورع في هذا الشيء، ده فيه لسه في غرامة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا نلزم المسلم بشيء نجبه عليه إلا بدليل قوي، نقول الشريعة تلزمك بهذا الشيء. أما إنه فتوى فلان أو فتوى فلان برضو نحتاج لشيء، ما الفتوى هذه أجمعوا عليها ولم يجمعوا طالما فيها غرامة بهذه الصورة. طيب هذا الذي جاء عن ابن عباس روي عن سعيد بن لويه بنفس الصيغة المضاعفة، روي عن سعيد بن لويه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا في هذا الذي يعني باشر دون الفرج باشر فأنزل، قالوا عليه دم، عليه دم، هذا أهون، أهون إن عليه خروف يذبح وزع على فقراء الحرم، أهون من عليه بدنة، وأهون من فسد الحج عليه بدنة في هذا الشيء. طيب روى الأسرم بإسناد عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرمة فسأل فأجمع له على أن يهريق دمه. هو الأثر بتاعنا بتاع منار السبيل أو جايبه من هنا، جايبه من ابن قدامة، وابن قدامة يقول رواه الأسرم، وما عندناش الأسرم هذا، ما عندناش روايات الأسرم حتى ينظر في الإسناد هل هذا إسناد صحيح، وفين الإسناد بتاعه عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة أجمع له، مين اللي أجمعه في هذا الشيء وتحت هذا إسناد قوي حتى نثبت هذا الشيء. حتى لو ثبت يقال إنه لعله قبل فأنزل، لعله قبل امرأته فنزل منه مني فألزموه بالدم في هذا الشيء، ومع وجود لعل يبقى هنا وجود الاحتمال، ما نقدرش نحن نستدل تمام الاستدلال بهذا الأسد. طيب يقول ابن قدامة وقال سعيد بن جبير إن قبل فماذا أو لم يمث فعليه دم، هذا قول سعيد بن جبير. وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة. سائر اللمس يعني لمس امرأته في يدها، لمسها في كتفها كذا، يبقى هنا عليه الدم في هذا اللمس طالما أنه لمس لشهوة. هذا أيضا يعني فيه شيء، أنه هل هو نفس الحكم نقبل فنزل منه مني زي لمس فقط، هل ده زي ده فيه شيء؟ طيب يقول لنا هنا عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دما. هنا كلام لابن حزم الظاهري، ومش عارف حالة من الكلام اللي فات ده، برضو نشوف كلام ابن حزم إيه، ولعل كلامه يكون أقوى من كلامهم هنا. ما احنا لما نقول بيتشدد أحيانا، لكن أحيانا بيكون الصواب في قوله رحمة الله عليه. فهنا نشوف كلام ابن حزم يقول مباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ماله، ناحية تانية خالص. هنا يقول لك إذا قبل، اللي يقول لك أفسد حده بالإنزال، هو يقول لك مباح هذا الشيء. يعني إذا قلنا الآية فلا رفث ولا فسوق، والرفث الجماع، وقد يحتمل ما دون الجماع من مقدمات، فقالنا يكره أما يباح ما يعني فيها شيء. لكن على كل ما عايزين نشوف دليله إيه ابن حزم. وابن حزم برضه لما بيتكلمش أي كلام، ولكن أحيانا لشدة ابن حزم رحمة الله عليه لا يوفق في بعض المسائل، أحيانا مع شدته لا يكون موفقا في المسألة. بيقول هنا إنه هذه المسألة، يقول لا عدب أعدب ممن ينهى عن ذلك، ولم ينهى الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قط عن ذلك، ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط قرآن ولا سنة عنه. وابن حزم لما يقول ما فيش في القرآن ولا في السنة، مش معناه مش مطلع، لا، اطلاعه كان واسعا جدا، اطلاع ابن حزم كان واسعا جدا. ما فيش في السنة هذا شيء كلام صحيح، وليس في السنة هذا الإبطال، إنما هو فتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع، فتوى من أصحاب، وأجمعوا عليه، بخلص، هو ده الإجماع على المنع من الجماع وأنه مفسد للحج. طيب هو بيقول يعني طالما أنتم أبطلتم الحج بأنه الآية تقول لا رفث، وحطيت فيها مقدمات الجماع وأبطلت الحج، ثم تبطل بالفسوق برضه، هو التزم هذا الشيء أنه بالمعصية يبطل الحج، بأن دليله كان إيه؟ من عمل عمل ليس عليه، وقلنا هذا ليس كافيا في هذا الشيء، هذا ليس كافيا في المعصية، ليست من عملنا، لكن الإحرام من عملنا، السعي والطواف من عملنا، فهنا المعصية هي التي مردودة على صاحبها، البدعة مردودة عليه، أما الأعمال التي توافق الشرع لها، يبقى هنا برضو دليله ليس قويا في المسألة، ولكن أخذ بالأصل، قال لك لا، ما قلتش الحج إلا بدليل ثابت، وهذا صحيح. طيب يقول روينا وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا، وأشار بأصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده، يعني الجماع، يعني يتأدب أبو هريرة رضي الله عنه فلا يتكلم باللفظ، لكن يقول يحل للمحرم كل شيء من أهله إلا هذا، يعني إلا أنه يجامع أهله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الأثر برضو ذكره ابن حزم ليعارض ما ذكره، وأثر ما هوش قوي برضو، لأنه بيقول عن شيخ يقال له أبو هرم، وقال لناش أبو هرم ده إيه، فالإسناد عايز يعني الإسنادي أمثل من إسناد ما فيهوش إسناد أصلا عندهم. قالوا عن عبد الرزاق عن ابن لبيد قال أخبرني عثمان، هذا إسناد متصل، أنه عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم، فسألت سعيد بن جبير، انتبه، عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان، ومتصل ابن جريج مدلس، ولكن قال أخبرني، فصرح عثمان بن عبد الرحمن، هو عثمان نفسه الذي قبل امرأته ومحرم، قال فسألت سعيد بن جبير، نرجع شوية كده ونشوف ابن قدامة قال سعيد بن جبير إن قبل فماذا أو لم يوزف عليه دم، ده اللي ذكر ابن قدام. ننزل تاني ونشوف ابن حزم بيقول لنا ايه، وذكر اسناد قدامنا صحيح اهو. قال سألت سعيد بن جبير قال ما نعلم فيها شيئا، فليستغفر الله عز وجل، هذا أوسخ مما أرسل إرسالا كده عن سعيد بن جبير. يبقى على ذلك لم يثبت عن سعيد بن جبير أنه قال عليه دم، قال ما نعلم فيها شيئا، يبقى هنا هذا أهون من أن احنا نقول قبل امرأة عليه دم بأسهر مفوش إسناد، هذا أولى منه الذي فيه الإسناد، وأنه قال لا أعلم فيها شيئا. طيب بفرض صحة الاثنين عنه، نقول اجتهد هنا واجتهد هنا، وليس أحدهما أولى من الآخر، فكنا مع الأصل أنه ليس عليه شيء إلا أن يثبت الدليل. طيب قال ابن جريج وسمعت عطاء يقول مثل قول سعيد بن جبير. وسمعت عطاء، لنرجع شوية كده نشوف عند المغني لنا قال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دما، إذا قبل برضو تركها أرسلها إرسالا كده، قال فلان وقال فلان. لكن ابن حزم ساق لنا بإسناد، ساق بالإسناد وإسناده صحيح، قال لك إنه لا يفسد الحد بهذا الشيء وليس فيه أو لا أعلم أن عليه دم في ذلك. طيب، ومن طريق ابن جريج أيضا عن عطاء لا يفسد الحد إلا التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فسد الحد ووجب الغرم. إذا التقى الختانان يبقى هنا كأنه هو يقول إن مباشرة دون الفرج فيها فساد للحج، لا يفسد الحج مباشرة دون الحج، وإن كان ممنوعا منها لعموم قوله سبحانه فلا رفس. ولكن الآية لا رفس ولا فسوق ولا جدال، لا الجدال يبطل الحج ولا الرفس يبطل الحج ولا الفسوق يبطل الحج، إنما يبطل الحج الجماع فقط من الرفس، الجماع فقط. ليه؟ للإجماع عليه. لو ما فيش إجماع على هذا الشيء كان يقال ولا الجماع حتى، لكن أجمعوا عليه بخلاص هذا فقط. لكن مقدمات الجماع تبطل الحج، لا ما ثبتش بإسناد صحيح مثل هذا الشيء. طيب نرجع تاني نشوف، قال ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علي عن غيلان بن جرير قال سألني وعلي بن عبد الرحمن وحليم بن ريم محرم. سألني يعني بيذكر أنه فلان محرم وفلان محرم، وواحد بيسألني فيقول وضعت يدي على امرأتي حتى أجنبت، هو مس امرأته فاستثارت شهوته فأجنبا. فقلنا كلنا ما لنا بهذا علم، ما نعرفش. غيلان ابن جرير يقول سألني، ولعل يقول علي بن عبد الله، سألني أنا وعلي بن عبد الله وحليمة بن دريم، يعني يقول رجل محرم يسألنا عن هذا الشيء، كلنا قلنا ما نعرفش ما لنا بهذا علم. فمضى إلى أبي الشعفاء جابر بن زيد من فقهاء التابعين رضي الله عنه، فسأله ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه، فسألناه ماذا أفتاك؟ قال إنه استكتمني، يعني قال لي ما تقولش الحد، قال ما تقولش الحد، كأنه الفتوى العامة أو اللي بيقال إن فيها هنا إنه ما عليكش حد، كأنه قال له ذلك. كون يقول ما تقولش حد لا يستحلوها، قال الناس يستحلوا هذا الشيء فيقعوا فيها، يبقى أوشك إنه جامع له يضيع الحد من الجميع، فلذلك قال استكتمني ورجع والبشر في وجهه. يبقى هنا فيها إنه يعني فيها خلاف على الأقل، إحنا نريد بذكر هذا الشيء إنه مش اتفاق، حتى لو كان الجمهور يقولون بذلك، لكن الأثار التي عندهم أخذوها تورعا فأخذوا بهذه الأشياء، لكن اتفاق على أنه إذا قبل عليه دم لا، ليس اتفاقا في هذا الذي تسمعه. يقول ابن حزم رحمه الله فإن ذكروا رواية عن عائشة، طيب إذا قالوا إن عائشة بتقول يحرم على المحرم من امرأته كل شيء إلى الكلام، هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا الشيء وده حاجة صعبة أوي دي، يحرم كل هذا من امرأته إلا بس لا يلمسها لا يعملها. وعن ابن عباس إنما الرفث ما تكل ما به عند النساء. ابن حزم يجاوب يقول إيه عن هذا الشيء، قال فهم أول مخالف لهذا، يعني إذا قالوا هذا الشيء اللي بيستدلوا كده، هم هؤلاء أول من خلفوا هذا الشيء، قالوا إنه ما يحرمش على رجل كل حاجة من المرأة، لا يحرم عليه إنه ينظر نظرة بشهوة، إنه يلمس لمسة بشهوة، إنه كذا، لكن لمسة بغير شهوة لا، هم لا يقولون هذا الشيء. قالوا ما خدوش بكل كلام عائشة رضي الله عنها، ده لو ثبت عن عائشة، هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها. عن ابن عباس إنما الرفث ما تكلم به عند النساء، هنا لأن ابن عباس كان ينشد شعرا وهو ماشي ركب الناقة بتاعته، أنشد شعرا فيه كلام كناية عن جماع، يعني في الشعر كلام معناه إنه إذا خلصنا يبقى حنطأ النساء، فقالوا سبحان الله تقول هذا، قال إنما رفس ما كان عند النساء، إنما معناه يعني إنه ما يكون بين الرجل وبين أهلي اللي يدفعهم للوقوع في الجماع، فكأن ابن عباس رضي الله عنه قاله في غير محضر الجماع وما قالش إنه عليه دم بالكلام ولا شيء. وقالوا هم يخالفون ذلك بيقولون إنه إذا تكلم بشيء فلا شيء عليه، لا عند النساء ولا عند غيره، لكن أولى يجتنب هذا الكلام. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه دم إلا دم، وتجزئه شاء وحده تام. يقول يعني أنه مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه إذا جامع دون الفرج ما وطأش، ما جمعش جماعا صحيحا، إنما دون الفرج وأنزل، قالوا عليه دم، ما عليهوش بدنة، إنما عليه شاء وحده تام. وروينا عن ابن عباس مثل هذا الشيء، قال: ولم يصح في من نظر فأمزى أو أمنى أنه عليه دم. وعن علي: ولا يصح عن من قبل فعليه دم. أما رواية ابن عباس فعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر، إسناد ضعيف. وأما رواية علي فعن شريك عن جابر الجعفي. ابن حزم يقول: وكلهم لا شيء، يعني كلهم ضعاف. يبقى هنا إيجاب الدم في هذا الشيء فيه شيء من النظر، يبقى إنه إذا قبل ولم ينزل منه شيء لا نقدر على أن نحن نوجب عليه الدم إلا بدليل قوي، وهنا ما فيش أدلة قوية في هذا الشيء، لا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثار عن الصحابة تفيد أنه في إجماع عليه أو شيء، لكن يحتاط الإنسان ويجتنب هذا الشيء، فإذا باشر فجامع يبقى عليه الدم وفسد حده، إذا باشر فلم يطأ امرأته إنما نزل منه المني يبقى نقول عليه دم بهذا الشيء، إن وصل إلى شيء ربنا يقول لا رفث، وهذا وصل لهذا الشيء. يبقى أما إذا قبل نقول يستغفر الله، وليس أو لا نقدر إن احنا نلزمه بالدم في ذلك. ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم. يبقى هنا لاحظ الفتية اللي هي كان بيتكلم عنها، جزاء الصيد اسمه جزاء الصيد، اسمه جزاء الصيد، الفدية هذا اللي تقدمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك هنا شاف، لكن لما نيجي في جزاء الصيد مش هنقول شاف، هنقول اللي يحكم به ذو عدل منكم أو اللي قبل ذلك المنصوص عليه أو المجمع عليه. يبقى من ضمن الأشياء التي يخير فيها الإنسان الذي ارتكب محظورا جزاء الصيد، مخير بين إيه؟ قال: بين المثل من النعم، المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع غير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. طيب الكلام ده معناه إنه إذا قتل الصيد وحكم ذو عدل من الناس بأنه عليك شاف، عليك خروف، قال لك هو مخير يا إما هذا الخروف يا إما إنه يقوم هذا الخروف إنه قيمته قد إيه، والقيمة دي تجيب قد إيه طعام، والطعام ده يطعم كام مسكين، يبقى الطعام بعدد المساكين الذي يطعمهم هذا الطعام يصوم، يبقى الصيام. يبقى هنا عن إطعام كل مسكين يصوم، أو يطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف صاع من غيره. الدليل قول الله عز وجل: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يبقى الجزاء مثل ما قتل، أنت قتلت هذا الشيء، طب إيه اللي مثل هذا الشيء من النعم؟ أسهل الأمثلة نقول أدى الغزالة، غزالة في الأحرام، الغزالة شكلها قريبة من الخروف، حجمها قريب من الخروف، فكان الحكم منهم إن اللي يقتل الغزالة في الأحرام يبقى عليه إنه يذبح خروف مكانها. طيب هذا الخروف هل يلزمه إنه شيء واحد ولا على التخيير؟ مخير، يا إما الخروف نفسه، يا إما إيه؟ قال لنا هنا: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. الحاجة الثانية كفارة أنك تطعم مساكين، ما تركش لك الخيار أطعم مساكين طب حطهم ثلاث مساكين أربع سنين، لا لا، ده بيقول لك هنا إنه هذه الأشياء اللي هي مكان الغزالة اللي أنت قتلتها هتنظر القيمة بتاعتها قد إيه، يتجاب بها قد إيه من الطعام الذي تطعم به المساكين، يتجاب بها قد إيه من الرز، قد إيه من القمح، قد إيه من كذا. إذا كان من الرز يبقى هتدي كل مسكين نصف صاع، طب هيطلع قد إيه، كام نصف صاع؟ يبقى تطعم المساكين كل مسكين نصف صاع، توزع هذا عليهم. إن ما كانش هذا مش عايز يبقى عايزك تصوم، تصوم بعدد المساكين الذين تطعم. هذه الطريقة في إنه الشيء حتى تساوي كام، والكام ده يساوي قد ايه من الطعام. يمكن في الماضي كان الامر يعني متقارب، كان متقاربا، الشاة تعمل عندهم 4 دراهم، 5 دراهم، 10 دراهم، تعمل عن 12 درهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدي لأحد أصحابه دينارين، يقول له روح اشتري لي شاتين، يبقى الشاة تساوي دينار. الدينار كان في عهده صلى الله عليه وسلم 12 درهما أو 10 دراهم، يعني نقول 10 دراهم. الرجل اشترى بالدينارين شاتين، وبعدين باع واحدة منهم بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاء، رجع بدينار وشاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه الشاة باعها بدينار أو اشترى كل شاة بدينار، هنا دينار 12 درهم. 12 درهم هنقول تعمل قد ايه؟ 12 درهم، 12 درهم كم جرام؟ درهم 3 جرام، 12 درهم يعني 36 جرام تقريبا، 36 جرام من الفضة. جرام الفضة يعمل قد ايه؟ حوالي 4 جنيه تقريبا أو 3 جنيه، يعني 100 جنيه. يبقى الإطعام هنا اللي على ما هنحسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشاكة، طب الشاة الآن تساوي 100 جنيه؟ تساوي قد إيه؟ 1000 جنيه، كأن 10 أمثال، 10 أمثال كتير في الفرق بين الطعام وبين الشاة. أما حاجة يقول طيب في الماضي هذه الشاة هيطعم بالثمن بتاعها كم مسكين؟ مثلا 10 مساكين، هيطلب كل مسكين هتطلع في ثمن الشاة هيجيب الرز. لكن الآن عشان أقول هتطعم كم مسكين، الثمن بتاع الشاة 1000 جنيه، نحسبها على الرز. مثلا الرز كيلو كام؟ 2 جنيه كيلو، 2 ها طيب. إذا هنا نقول 1000 جنيه هنوزع على كل مسكين كيلو ونص رز، كيلو ونص رز، يبقى كم مسكين؟ كم حاولت يا خبر حيصوم 300 يوم؟ لا لا صادر صار ما ينفعش هذا الشيء، لابد من ضابط لهذا. يعني اللي كان في زمانهم بيقدروا يحسبوه بهذه الصورة، ما نقدرش في زماننا ان اطلق للانسان انه الشاة ثمنها قد ايه؟ 500 ريال هناك 500 ريال، طيب هتجيب رز قد ايه وتوزعه على الفقراء يبقى حيصوم صيام طويل. اذا كان فقيرا مش قادر يجيب الشاة ومش قادر يطعم حصومه صيام صعب جدا. لا هنا أنسب من هذا الشيء نقول الشاة نفسها يأكلها كم واحد؟ إيه بدأ أهون؟ أهون كثير. الشاة كم واحد؟ 10 يأكلوا شاة؟ 8 يأكلوا شاة؟ 7 يأكلوا؟ يصوم بعدد هؤلاء اللي يأكلوا، هذا أهون بكثير. نقول له عليك صوم 30 يوم أو 50 يوم هذا قد يكون صعبا. فعلى ذلك نقول إيه، أنت قتلت غزالة، طيب حكم العلماء في الغزالة دي الجزاء بتاعها إيه؟ جزاءها خروف. طب الخروف دي لو ذبحناه وقسمناه على مجموعة يأكلوها كم واحد يأكلوها؟ هو يأكلوا ويشبعوا منها 10 12 15، يبقى هذا العدد بقدره تصوم هذه الأيام. أنسب من إنه أسيبها مطلقة وأقول له بكام تجيب، لكن أقول له بكام تجيبها وتطعم كم ماشي بالثمن بتاع هذه الشاة، هات رز ووزع على الفقراء. لكن حين أقول صم صعب إن أقول له عدد المساكين اللي دول حتجيب لهم رز ولا تجيب لهم قمح، ممكن يكون حاجة رخيصة قوي يزيد عدد الصيام كثيرا جدا، يكون صعب. لكن لاحظ إنه التعديل بين ثمن الشاة هذه وبين عدد المساكين ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش مشكلة. 500 ريال أكل بهم شاة، اشتري بهم شاة وأكلها الفقراء الحرم، 500 ريال اشتري بهم رز وزحهم على ما فيش مشكلة. في مشكلة هنا؟ المشكلة في الصوم، الصوم صوم بعدد المساكين اللي حتطعمهم من هذا هيكون صعبا جدا. فأسلم منه وأرحم بالخلق أن يقول الشاة يأكلها كم واحد؟ العدد اللي يكون هذه الشيء أكلا مشبعة يأكلون بعدد هؤلاء تصوم. بأنت مخير بين الثلاثة، إن أنت الجزاء مثل ما قتل من النعم يوزع الفقراء الحرم، حاجة تانية أنت مخير لهذا، أو إن أنت بتمن هذه الشيء تطعم المساكين وجبة كاملة لكل مسكين، أو إن أنت تصوم بعدد مساكين اللي ممكن يأكلون هذه الشيء فيكون هذا أهون لقوله تعالى ذكرنا الآية. طيب ده قسم التخيير، يبقى احنا برضو خلينا فاكرين التخيير بيكون في ايه؟ في الترفع، في ارتكاب محظور من المحظورات اللي كانت مباحة قبل الإحرام فصارت محرمة بالإحرام، يبقى هو على التخيير بانه بين ايه؟ صيام او صدقة او نسك. يصوم قد ايه؟ 3 أيام صدقة يطعم ستة مساكين ثلاث عصر نصف شاه شاه. يبقى هنا لاحظ انه هيذبح شاه، فكأن تعدلت هذه الشاه بهذا الصيام هيصوم ثلاث ايام. لكن الراجح انه لا، مش تعديل، مش دي تسوي دي، دي رحمة من الله عز وجل، افعل هذا او هذا، لا ما بيستوش ثلاثة، ما يستوش مع بعض. لكن برضو بيدينا اشارة ان ما تزودش على نفس الصيام قوي، بحيث يلاقي نفسه في النهاية انت قتلت بقرة وحش، يبقى عليك مكان بقرة الوحش ان انت تجيب بقرة تذبحها وتعطيها الفقراء الحق. طيب هو فقير لا يقدر على هذا الشيء، هنقول له بهذه البقرة تمنها قد ايه؟ تعمل 2500 ريال. 2500 ريال هتجيب بيها رز قد ايه؟ 2500 ريال هتجيب بيها كام؟ هيبقى كثير، هيصوم 1000 يوم ده ولا هيصوم؟ صعب. لكن اعدل منها ان يقال هي نفسها هذه البقره لو ان احنا ذبحناها واديناها لفقراء، كم واحد ياكلها؟ 30 واحد ياكلوها، 40 واحد، يبقى هنا اهون ان نقول صوم بهذا العدد اللي يكون نفس البقره. هذا مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف فيما نذكره، ولكن هذا الذي يناسب الان والله اعلم. طيب يقول لنا فيه قسم على الترتيب، يبقى كان في قسم على التخيير، قسم ثاني على الترتيب. الترتيب زي دم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. قسم على الترتيب معناه افعل كذا، طالما لاقي الشيء ده يلزمك، ما لقيتش انتقل للبدل، تنتقل للبدل. هنا زي دم المتعة، انت متمتع، متمتع يعني ايه؟ عمره في اشهر الحج، ثم تحلل، ثم أتى بمناسك الحج، هنا سفرة واحدة أتى فيها بعمرة ثم تحلل، ثم بشرط أن هذا كله كان في أشهر الحج. طيب المتمتع عليه دم، المتمتع عليه دم. القارن يعني إيه قارن؟ عمل مناسك العمرة والحج، هو منسك واحد بتاع الحج، بس النية بتاعته الاثنين عمرة وحج، يبقى هو في أشهر الحج ذهب هنالك بنية جامع الاثنين، فعمل نسكا واحدا أغنى وأجزى عن العمرة وعن الحج. طيب القارن عليه دم، والمتمتع عليه دم. وترك الواجب، ترك الواجب يقول إذا ترك واجبا من الواجبات، إيه ترك الواجب بقى دي؟ زي نقول ليالي منى، انه يبيت في منى ليالي منى، مش كده؟ من الواجب رمي الجمرات، يبقى هنا الواجب المبيت في المزدلفة، في ليلة المزدلفة، يبقى هنا ترك واجبا من واجبات الحج اللي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك، يبقى عليه دم. الدم هذا نقول عليك فدية على الترتيب، اول شيء فيها الدم، اذا تعذر يبقى تنتقل الى غيره. طيب قال لنا وكذلك الوطن والإحصار، إذا أحصر الحاج ما أضافش أنه يدخل يعمل الحج بتاعته ورجعوه، حيفك الإحرام بتاعه ويرجع، يبقى الآن عليه زي ما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، عليه يفعل كما فعله، عليه دم. إذا ما كانش دم يبقى حيصوم 10 أيام، وهنشوف التفصيل بتاعها. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو صامه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يوم عرفة يقول لنا قسم الترتيب زي دم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فإن عدمه يبقى المتمتع اللي تمتع بالعمرة إلى الحج هنقول له عليك دم، معوش فلوس يشتري، ما في، او معاه فلوس بس ما فيش، الخرفان خلصت ما فيش حاجه يشتريها، يبقى على ذلك هنقول له ايه؟ صيام 3 أيام في الحج و7 تلك 10 كامله. ما يستأنس بهذا؟ يستأنس به في جزاء الصيد ولا لا يستأنس؟ في العدد، في العدد قلنا عليه دم، بدل الدم هيبقى صيام كام؟ 10. أولا نقول له أسم ثمن الخروف وصوم بعدد المساكين، هيبقى عدد كبير جدا من أيام الصيام. لكن هنا جعل الله عز وجل إن الصيام يقوم 10 أيام مقام إيه؟ مقام الشاه، يبقى يستأنس بذلك، فيكون تقريب هذا. والخروف يطعم كم واحد في هذا الحب؟ 10-15، يبقى صوم بهذا الشيء. طيب فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، في الحج تحتمل وأنت متلبس بالمناسك ويحتمل معناها في أشهر الحج، تحتمل المعنيين. فعلى ذلك اخترنا أنه في أشهر الحج هو فيها، بعد ما عمل العمر يجوز له أنه طالما ناوي على الحج يبقى عليه يصوم، أن يجوز يصومه حتى ولو لم تلي في المناسك. لكن الأولى موافقة الجمهور في ذلك أنه يحرم بالحج قبل وقته ويبدأ في الصيام، ولا يجب ذلك على الصادق، لا يجب ذلك على الصادق. يقول لك الأفضل لو أنه حيصوم يبقى آخرها يوم عرفة، يوم عرفة 9 يبتدي من يوم 7 و8، كأنه بيقول له احرم بدل ما تحرم في يوم التروية في يوم 8 احرم يوم 7، احرم يوم 7 قبلها بيوم سهل، يصوم 7 و8 و9. هل لابد من يصوم 3 أيام متوالية؟ مش لازم هذا الشيء، يبقى على ذلك يجوز أنه يصوم متفرقة قبل ذلك، أو صام يوم من الأيام بعد كده كمل في أيام التشهد نص عليه. فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. يعني بيقول لك إنه يحرم يبدأ بالإحرام، وذكرنا إنه مذهب الحنابلة الراجح فيه إنه لا يجب أن يحرم، لا يجب، خلاف الشافعي، الشافعي عنده طالما وجب عليك الصيام يبقى يجب أن تحرم قبل وقت الحج بحيث إنك تصوم. وقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة تصح أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد، لكن يوم العيد يحرم الصوم فيه، لا لمتمتع ولا لغيره، يوم العيد يحرم، إنما أيام التشريق الثلاثة اللي بعد يوم العيد يجوز للذي لا يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام. لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق يعني يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام إيه؟ هنا رخصة، رخصة من إيه؟ من عزيمة، العزيمة المنع، يبقى هنا العزم أنه يحرم عليك تصوم في هذه الأيام، ولكن رخص لهذا الإنسان الحاج الذي لا يجد الهدي أنه صيام 3 أيام في الحج ما أدركهاش قبل عرفة، طيب بعد عرفة يبقى ثاني وثالث ورابع أيام العيد هي أيام التشريق. و7 تصح أيام العيد، يصوم 3 في الحج، يصوم 7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول و7 إذا رجع إلى أهله، يقول ده اللي الكل اتفق عليه إنه إذا رجع إلى أهله هذا أفضل ما يكون. طيب إذا رجع في الطريق هل في مانع إنه بعدما رجع من الحج؟ الراجح إنه لا، طالما انتهت مناسك الحج وانتهت أيام الحج خلاص يجوز له إنه يبدأ صيامها من بداية رجوعه إلى أهله أو بعدما أنهى المناسك. قيل الإمام أحمد رحمه الله يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، حيث شاء، يعني طالما خلص مناسك الحج خلاص 7 يصومها على ذلك. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، في الطريق وهو قول إسحاق، يعني عايز يقول خلص الحج يصوم أو هو راجع يبتدي حتى وهو مسافر في الطريق إن هو يصوم هذه الأيام. يجب على محصر دم، يجب على محصر، إذا أحصر الإنسان فلم يقدر على الدخول وعمل العمرة أو عمل الحج يبقى على ذلك عليه الدم، الدم يبقى عليه شف عليه بخروف، فلقوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل، صام 10 ثم حل قياسا على دم المتعة، قياسا على، فإن لم يجد صام 10 أيام، يعني عايز يقول إنه وهو هناك يصوم الأول 10 أيام وبعدين يمشي، والله لو قادر يقعد هناك 10 أيام ما كانش صام، كان دخل عمل العمر، لكن حيكونوا برجعوه، حيصومهم فين دول؟ مش هيلحق، يبقى هنا يجوز لهم يصومهم إذا رجع هذه 10 أيام. وهنا ما لقيناش في الأثار إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام يصوموا اللي ما لقوش الهدي ورجعوا بعد ذلك، ما جاش إنه قعد 10 أيام هنالك عشان يصوم، فمسألة إنه يصوم الأول 10 أيام بعدين يتحلل هذا صعب، نقول هذا أفضل أن يفعل ذلك إن استطاع، لكن العادة إنه لا يستطيع يفعل هذا الشيء فلا يجب عليه أن يصوم هذه 10 هنا. قال ثم حل قياسا على دم المتعة، لا قياس مع الفارق، لأن دم المتعة أنت هناك البدل بتاعه تعمله فين؟ 3 بس هناك 7 إذا رجعت، طب ما خليه هنا نفس الحكاية، خلي 3 هناك 7 إذا رجعت، ولا خلي كله إذا رجعت لأنك محصر أصلا بعدو ولا بمرض ولا بغير ذلك. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استبناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هنا يعني بيسوي كل الحجج مع بعضها، فإنه يجب عليه. يجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول، وطأ قبل التحلل الحج بتاعه صحيح ولا فاسد؟ فسد الحج، بيقول لك يجب عليه بدنة، ماشي. أو أنزل منيا بمباشرة أو استبناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظره يجب عليه بدنة. في كل هنا تسوح الأيام كلها فيها بدنة، كأنه يقول كل هذه الأشياء عليه بدنة ولم يفسد الحج، والوطء عليه بدنة وفسد الحج. لكن هذه الأشياء بعضها أشد من بعض، إنسان وطأ دون الفرج فأنزل، وإنسان قبل، دي تسوي مع دي، فإن دي عليه بدنة وهذه عليه بدنة، هذه فيها شيء، فيها شيء. إن الكلام إذا نزل منه المني يلزمه الدم، هذا أحسن أن يقال. إذا لم ينزل منه شيء فنقول عليك أن تستغفر، عليك أن تستغفر. إذا ألزمناه بالدم الواجب عليه يقول يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كدم المتعة. لاحظ أنه سوى بين الجميع في أنه عليه الدم، وإن كان الفتوى اللي جاءت عن الصحابة أنه أمره أنه ببدنة، أنه بدنة، يبقى على ذلك هنا في الإفساد الحج عليه بدنة، في غير ذلك من أشياء نزل بسببها المني يبقى عليه الشافقة. قال لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين، يعني الرجل وطأ امرأته، أهدي هدية وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أهدي هدية، يعني هنا أطلق، وكأنه بيختار أنه هدي يكون عليه شفة، طالما حنلزمه بإعادة الحج فليكن شاء عليه شاء، لكن هو اختار هنا البدنة، فكأنه قصد التعيين أهدية هديا حمله على البدنة فيها. إنما نفرق بين من وطأ امرأته فعليه البدنة، وغير ذلك فأنزل عليه الدم، لم ينزل شيئا، يستغفر الله سبحانه وتعالى. طيب العمرة لنا هنا، ولقول الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، دخل في مسألة ثانية، الوطء بعد التحلل، امتى التحلل الأول ده؟ امتى؟ برمي الجمرة، برمي الجمرة، يبقى هنا رمى الجمرة في يوم العيد، يبقى نتحلل التحلل الأول، يبقى هنا بدن هو بقى إيه؟ بعد ما كان في الإحرام، ماشي في الإحرام، الآن بيفك الإحرام، بيفك الإحرام، تحلل التحلل الأول اللي يباح له كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. فإذا وطأ بعد التحلل الأول، من هو بدأ بقى في التحلل، مش هنقوله فسد الحج، لأنه هو بيبتدي بيتحلل الآن، ما فسدش الحج بتاعه، ولكن عليه دم، عليه دم بزيزات، عليه شاة. يقول هنا يمضي إلى الحل، إلى الحل، فيحرم منه، عايزون تقول اللي باقي عليه إيه الآن؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، كأنك أنت لابد تطوف طواف الإفاضة وأنت باقي عليك من الإحرام شيء، أنت تحللت جزء تحلل مش جميع، فلذلك أمره ابن عباس أنه يروح يحرم من مكان الإحرام من التنعيم ونحوها، ثم لذلك يقول هنا يمضي إلى الحل، أدنى الحل هنالك، ويحرم منه من جديد، ويذهب ليطوف لزيارة محرمة، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما، يعني أنه وطأ أهله بعدما تحلل التحلل الأول وقبل الطواف، قال له انحر جزور بينك وبين زوجتك، الجزور هو الجمل يعني، وليس عليه الحد من قبل، يعني الحد بتاعه صحيح ما فسدش، وعليه شان، وبينقل أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، عليه شان، مع أن ابن عباس قال جزور، جزور الجمل، لكن هو بيقول هذا أخف، هذا أخف، يكفيه شاء، هو أحيانا يعني في الحاجة اللي ممكن يشدد فيها غيره بيأخذ بالتخفيف فيها، هذا حسن، هذا حسن أنه شاء تكفيه، لأن الذي أفسد الحج كان عليه بدنة، ولكن هذا لم يفسد حجة، إنما أفسد شيئا من الإحرام، فالشاء مناسبة في ذلك، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحد. وفاقا لأبي حنيفة، يقول هذا قول أبي حنيفة وإحنا وفقنا في هذا الشيء. وعن أحمد يلزمه بدنة، يعني لقول ابن عباس بذلك، وقال به الشافعي. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، إذا أفسد العمرة قبل تمام السعي، يعني قلنا الإنسان اللي وقع على امرأته قبل ما يقصر، أمره ابن عباس بأنه عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولكن العمرة صحيح طالما أنه أتى بالأركان فضل الواجب، يبقى عليه الآن شاء ويبقى صحة العمرة ويقص شعره. التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. ده التحلل الأول. نقول الحاج يبدأ المناسك بالإحرام، بعد ذلك يذهب إلى منى في يوم التروية، وبعدين يذهب إلى عرفة يخرج بعرفة، وبعدين يفيد عند الغروب يذهب إلى المزدلفة يبيت في المزدلفة لغاية وقت الفجر، يصلي الفجر ويقف لقبيل طلوع الشمس ويتوجه إلى منى، يرمي جمرة العقبة هنالك، وبعدين يحل له انه يحلق شعره، انه يلبس ثيابه ويتطيب، ويذهب بعد ذلك طواف الافاض. فبيقول لك هنا التحلل الاول، نقول يحصل بايه انه يتحلل التحلل، عشان اقول له البس ثيابك وحط طيب، يحصل بايه التحلل الاول؟ قال لك باثنين من ثلاث، اما برمي وحلق وطواف، اثنين من هؤلاء، يرمي الجمرة ويحلق، او يحلق ويطوف، أو يرمي ويطوف، اثنين من ثلاثة. ويحل أو يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء يعني فعلها. لكن في حديث عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم، كلمة حلقتم ضعيفة مش صحيح في هذا الحديث، إذا رميتم، الحديث اللي صح منه إذا رميتم فحل لكم الطيب والنساء والثياب وكل شيء إلا النساء، هذا الحديث حديث ضعيف أصلا، ولكن جاء اللي أقوى منه قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، كونها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحلي قبل أن يطوف بالبيت، يبقى هنا تحلل التحلل الأصغر قبل إيه؟ قبل الأعلى. فهنا الحل أو التحلل الأول يكون برمي الجمرة اللي صح فيها الحديث إذا رميتم فقد حل لكم الطيب، يبقى إذا رمى الجمرة. طيب رمي الجمرة أيهما الأشد والأقوى، رمي الجمرة ولا طواف البيت؟ الطواف هذا ركن من الأركان، يبقى إذا طاف البيت كان أولى، كان أولى، يبقى على ذلك إذا طاف البيت فقد تحلل التحلل الأصغر. نقول لأن بعض الحديث ممكن وهو نازل بالأتوبيس بتاعه ما يروحش على منه، الأتوبيس نازل دي على مكة على طول، يقوم لو قلنا لا لازم الأول ترمي الجمرة التحلل الأصغر وترمع لا. إذا كان في مكة يبقى فرصة، وهو في مكة يطوف طواف الإفاضة طالما يوم العيد هناك في مكة، قبل ما يرمي الجمرات طواف الإفاضة بيتحلل التحلل الأول، احلق شعرك وروح عشان تحلل التحلل الأخير، بتعمل إيه؟ ارمي جمرة العقبة تبقى تحللت بذلك. الثاني اللي هو التحلل الثاني هو يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبله، يحصل بما بقي، يعني عايز يقول اللي باقي عليه إيه؟ الطواف بالبيت، واللي باقي عليه السعي بين الصفا والمروة. فيقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. يبقى كأنه إذا طاف بالبيت انتهى خلاص، الآن فاضل عليه السعي. إذا كان سعى قبل ذلك يبقى طاف بالبيت معلوش حال، إذا كان لسه ما سعاش يبقى نقول الأول تسعى بين الصفا والمروة وبعدين تأتي أهلك. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.